هذا الدنيا وقت قليل من القليل، دنيا تقع قليل نشينا نكت وقت قليل من القليل تخلش أنا الضامن ديس إمارة السلطنة تسمسين المغرب مع الجماعة الله أعلم نصلي العشاء ولا ما نصليش لا أعلم لش أنا قلت ضامن أنا زولت الدارين الله أعلم عبد نصبح الشاء الله أعلم لش أنا الضامن ولكن بطة ضامنين ضامنين النمت تمتن ضامنة فإن ضامن ولن تفكر ديس بجدية أن نوجي ضامن لكان شبك ديس دشبك بلك حتى ممكن إنسان يعصي الله من أجله فلهذا هذا الوقت القليل رب العالمين منش غندبين في القرآن أن هذه الدنيا دار الغرور دار الامتحان أما الحق إلا دينات فهذا الدار دار الامتحان ليس لاكتمال الشهوات اكتمال الشهوات إن شاء الله والتنعم في الجنة ربانج من أهلها أما الدنيا للعمل داني الدنيا نعمل نعمل الصالحات كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى أتنخدم حتى إن شاء الله نلتقي الله سبحانه وتعالى يجازينا خطر بولي الضيع وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون وما ربك بظلام للعبيد ليقدم ربي يعطيه الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا يخلف الميعاد ولكن وقت القليل بنادم ما يتركز ذا وحدي لحظة من عمره يندم عليها لحظة تعقب غفص وليد كاردس ربي يندم غفص ولو من أهل الجنة إلا ما سنجنت أدي يندم تعقب غفص كل وقت دونيت وليد كاردس ربي سبحانه وتعالى فلهذا هذا الوقت القليل أول جهد رباني قوى لمن اسم بنادم كيف أول شيء يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى لأن بمعرفة الآمر تسهل الأوامر التقن حد الزاغف الأعباد من ربي هذا دليل إلا ولسن خالق حق المعرفة فأول شيء اجتهد كيف أتعرف على الله سبحانه وتعالى حقيقة المعرفة الذي خلقني ويرزقني وبيده حياتي بيده مماتي بيده أنفاسي بيده أرزاقي بيده مصيري سبحانه وتعالى بيده الفعل والأمر سبحانه وتعالى والله غالب على أمره سبحانه وتعالى الذي لا تراه العيون ولا يصفه الوصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر الذي يعلم متاقيل الجبال ويعلم مكائيل البحار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد قطرات الأمطار ويعلم عدد ذرات التراب ويعلم ما ظلم عليه الليل ويعلم ما أشرق عليه النهار سبحانه وتعالى الذي لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي أمره نافذ إذا أراد شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مشير لا يحتاج إلى وزير لا يحتاج إلى مادة لا يحتاج إلى أحد من خلقه وهو الصمد سبحانه وتعالى هذا ربنا سبحانه وتعالى لا نأله وانت فرحت النغم على ربي سبحانه وتعالى لا نستأنس إلا بالله سبحانه وتعالى لا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى لا نشتكي إلا الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون نشنين ديش مجان ربي سبحانه وتعالى عبيد الله النساء إماء الله ونلد العباد من الوقت نرد العباد نك تمرت نرد العباد نك الغاشي نرد العباد نك تلمدت لا جاجك دو صغارك دو حياتك دو روحك قاع ربي سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهذا الوقت القليل أضع صرع المخيك أجغلي ميلي بي أضع فرق شرائق قرد وقتين بات رب العالمين وشييتين فزت ورب الكعبة رضا الله سبحانه وتعالى كيف رب ذي رضا غيفي قبل الجنة كل شيء الجنة كاع كان عاش قاعد تمتيت يزمن نعبد ربي خاطر نشين العابد ربي انت خلقان ونعبد ربي الجنة أن نعبد رب العالمين خاطر أهل للعبادة سبحانه وتعالى يزمت نعبد أهل للعبادة. فأول شيء رباني قوى الإيماننا وهذا الإيمان يتحرش الإيمان وينتر يرني بهذه المجالس تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إننا الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض من ملاك عمون نفكر بعضنا ولا تحدوا اللي يسلم ما تحد ونسوالنا محتاج قاعد رباني قوى الإيماننا مش نتفكر بعضنا قاع ولا ونديس الخير إناش الأمة ديس ديس الخير ألا عاد قنحد يقنط الخير الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين ودين تزوال الواد نطلع زوال الواد والو قاع ولا نقنط الحق الباطل في صراع إلى يوم القيامة بسم الله وطت قابيل ينغو هابيل تبدأ سيدان من أتختم سيدان من وجد جديد للحق الباطل ديما لان باش كل يقن حد دي غزر تحت بونت سنتا كل حد دي حاس بيمانس كل حد دي عافر يمانس كل حد دي سنة دمت وحدس هذه توقبر وحدس أتو حاسب وحدس أتو سو الجيز فاسن ربي وحدس كل حد دي صلح يمانس أتجد دونيت أنو شي قل مثلا نضافت كل يقن دي نضفي من تورتس أتو نضف تمديت كون كل يقن غادي ينظف من تورتس يحتسب الاجر عند الله ربي سينظف الذنوب ان شاء الله اتنظف تمدينت بصح لا نيت مثل لا نيت كل يقن يقار وني وني عمرو تسجي فلهذا الوقت القليل بنادم يغتنم فعندما الانسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى التقوى دي سيكون شق الناس العباده هذا غادي يستلذ العباده تفضل راح تزلقوا الحبيب صلى الله عليه وسلم ضاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فأول عبادة الصلاة آخر ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن خايل خير خلق الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم المصطفى المحمود صلى الله عليه وسلم إلا في سكرات الموت إلا في فراش الموت هم كبير وجد وراد بتتوصى الصلاة الصلاة الصلاة وملكة اليمين ثلاث نواصي وصاتنت ربات نتج لحياتنا يزمان قن حد مديسوس قن حد عالم نقن الشيخ نقن حد ما شاء الله السيني دا لشغيل الوقت وشيد بتاش ينصح آخر وصايا بتاش يوصى تسيد سمكات ملاقد مع كل عالم بتاش ينصح آخر وصايا وشيتن النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصايا الصلاة وما ملكت اليمين انفيدوا جيش أسامة العبادات المعاشرات والدعوة إلى الله فباب باب الجنة دخول الجنة بالصلاة باش ربي العالم غني قبل تزلت والصلاة لا تقبل إلا بالطهارة فربي واش الصلاة الحقيقية لازم بنادم هذا يتحسن تزلت كل تزلت التعتف تزلت تزول يتوغ النبي صلى الله عليه وسلم ميقام تزلت قال سن المأمومين صلوا صلاة مودع لا بد العمر ان نغزال التمجرد لا بد ان نختم السمسين صغب الشان ان نختم السنات صلى الله عليه فهات الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يوصى حتى بورخ اسن السلم دبزن ظلت علموا اولادكم الصلاه بسبع واضربوهم بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ما شد به النبي صلى الله عليه وسلم فاول عباده الصلاه إذا قبلت قبل سائر العمل وإذا رفضت رفض سائر العمل والحبيب صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة ومظهر العبودية في الأمة الصلاة مظهر ما تمد فرفر نزلت الوقت الندان وني مظهر باللي الأمة تتعبد ربي بات الوقت الندان مدن ديال ركن مع الدنيت مع الشغال نسن دليل بس المظهر لا شيء أما الباطن سوى صنات فكل حد ولي تقمرس العمرس ولي تضيع العمرس سواء مهما تكون تاجر نغ صناعي نغ شاب نغ تعزمد تجلب شوول شي تزلت المكتبه تزلت ان الله اكبر كوبا سلسل روح تزل لك التاجر ان الله اكبر صوت الدريد روح تزل لك الصناعي طفى الماشين روح تزل دي غلوزينة تورتني برانيا دي طحنو تشتي ورتي برانيا دي غلبيرونا دي عقب غفص مليار واحد اش ينفعني لك تزلتك وش ينفع حد وتملق ولا يقنحد وتحكات هذا الظهر شنطات ولا معاك يقنحد الله اكبر كبر ربي صغر كلش صغر كلش تختم الجيدة تم الجيدة روح عصي ربي كان احتاجت إلى يكلاؤنا يحفظنا في كل حين إمارة كان قيم ما ولا ينبط قلوبنا ولو نغلن دن دن دن دن سبتا سيقن كاربيل سيقن صوني القاز سيقن لورو سيقن المعرفيات مع ما يقول لهم برونشا ونم لا برونشا ماني لا برونشا سنقضة ربي لا قدر لطق كريس كاردياك إنه يموت كريس سكتة قلبية من نشرب على حفظنا السكتته نعبد ربي ينبط نعصى ربي ينبط نضص ينبط نتغرت ينبط لا إله إلا الله كون غير على نبطات القلب أنقم ساجدين ربي ألتمتنت وانت صعود نعمتون ولا انو البرك يما كان قيم ما يتصفى الكلام انا ما يولا يتزول الكلام يعلم ربي بالتلن ديني العملية اللي خدم ربي سبحانه وتعالى يما كان قيم انا ولا يقوم بعملية الهضم حد لا يسوقها وانطورو حد يو ثلاثة حد المعوج حد بقلاوة حد تمردودين حدكم ما شاء الله ما لا يقيم ما لا يفرز ما لا ربي يخدم ينعم يتشنى الراحت يتقل شانه نشي نعصات لا إله إلا الله كفر جحود فبنادم يغفل مشكل غفلت الغفلت تسوف وصل المقصد لهذا نشكر الله سبحانه وتعالى فنستند العبادة والله لا يحتاج إلينا العبد قال ميد ربي لا يحتاج غيرنا الله غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى ربي نال في حديث قدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم يجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم يجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ربانيسيس فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فأول شيء الصلاة والرجال في المساجد جميع الصلوات أن نغزر واسي ربي يكرمت بعمرة بحج ربادي الصوت قاعد مسلمن ماش انت عادة ديني مكة فايفيا فايف يا الله يبارك جاي رايح الحرم غير نتصلي ديك النشره ربي غني واش فايف ياني اغلى فاهم شي الصلاه ما تلقى حد يستهان الصلاه والعياذ بالله هذا بدا يمر المساوي لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر خاطي تصليت لهوت تصليت الحقيقيه فنحافظ على هذه الصلاه وكذلك ازواجنا ربي نانا وامر هناك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ننعنا ما عندما نحافظ على الصلاة الله يرزقنا الحلال رب غني سهل الرزق لنا أنت سبب ولكن سبب صغير رب غني سجر الرزق لنا واللهت انت الرزق التواري بس بطل تحفيظ الصلاة الشي بعد ربي 10,000 ترسو الضايط 20,000 ترسو قارت طعام 30,000 البيض سيد الشيخ 5,000 تمر راس يولهت يولهت نقهتن بصح ما تقول يا ربي تالي تزاليطتش اتحرك اتحرج ضام وتفت سادتش ربي اش يقصر الوقت اش يقصر المسافة اش يوش الوقت تريرت اتكما تعديس ربي لاش تزاليط توحديت هذه وقاعة دبدب انت تزاليط ما نسمي كنحد والعيد يقول الله حافظ السيس دعو يا الشر اللهم ضيعه كما ضيعني الا مدعي ربي الا مدعي الزلط يا قبل والدي نستحد ورضني اللهم ضيعه كما ضيعني شني ولو في غمانكم ما خصني والو ريالي لا كل شيء لا بصح قولوا في غمانكم تزلطتش لك استهزيت السيس فربي واش محافظ على الصلاه فنساؤنا كذلك ماشي غير توقيتني نزلط تمجيده الدور من العصر مني نوما متوقيت نت نعلك تدارت البرنامج نيت تدارت بالتحافظ نت تدارت زالت البرنامج ني كاع البرامج ضن ربتني ريق ان شاء الله فكذلك في بيوتنا ماشي كذلك الاهالي نوض حافظ نزلت وتعيد زلت يعني لقمه على عشاء مي وفيغ الوقت مي قدي صوالحك حتى الزوجه في البيت مي يد النادان وديقي ملق نشرا لا مطبخ ولا منسج ولا خياطه ولا صحبه والو الله أكبر تسد الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا الشمة تمطط ولا الشمية لك التدار الدغة تمتد دغة متسنا يريد النم دور غنم دورنا من الكفان تدريوين دكنا مانيل ومن فغد النم العدت من القداسي ورجاز النم في معصية الله بالترجاز يوم رمزك المعصية واستغوال تارك صلاة وتقيمة معاس ادعوت إنا متزلغ دز معاهم إناس بالسلامة ولا شي دز معاهم وتقيم معه كافر أبدا ضربه مشمر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أجاز إنا مكوبة تصازا وإن من ودايس وتصازاوك نشي مؤمنة أنا تقية وزيد دعاونا أشعاون غدين أشعاون غدين ربي باش كان ملاقى الجنة ربي إنا نغو المؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعضهم أول عمل بتا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد صد الزلط ويقيمون الصلاة فبتز الأزواج والتمر والنهي نصل المنكر والتمر نصل المعروف دغ بيلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله رباني تسيس فبت نقسم لك عن الصح خردنا نعيان مفارق يزم الأزواج تسنى نعيان مفارق ولكن بت تغجلان اثنين ربي أن يعودنا ملاقى دينة إن شاء الله أملاقى ديما ديما ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فدعد المنين نغت الدارت المحافظة على الصلاة تختار من تتمنى الزال تبيوتي لان تكرم تكرم تكرم تزال ديس وتزال لك همار وتزال تغرغرت وتزال ما سنتي الدار قد ماشي طامتو تكرم تقرب الرحمة من ربي الحبيب صلى الله عليه وسلم تسلس طامتو الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي وشيد الإذن وصلي في الحرم المكي إن صلاتك في مسجد حيك أفضل من الحرم وصلاتك في بيتك أفضل من مسجد حيك وصلاتك في قعر بيتك أفضل من وسط بيتك تمطط كلها عورة قد ماشي تكرم تمطط تقرب رحمة ربي قد ماشي تفقت سدارتس تباعد رحمة ربي كون السن العورة تمطط تمطط تفقت تفوح عصر العطر تفوح عصر ريحة يا ربي سلب خور تبيوتني الليس تلا ملعونة ملعونة بالتقنوجة زي فوحك تمطط تفوح عصر ريحة هذه السنتونيت ملعونة مهما تكون مهما تكون تمطط والعذب الى الصوت كل شيء عوره رباه رحمه بكري توزق اي حد يممس الطبطب تاورت تخبط تاورت تفر وتزق يا فلان يا يا يا مالا سنتين قحمامات اما شنو غلا دير جازني ما نتغضى البصر بصح قاعد دي في السجنه نشوي لي النيفو رباه النيفو والسينما ماشي لك راه الفهيمه تيستنان ولا نطموني صرح انت السكام لي غولاد الكيرا والسينما انا ودير جاز نسن انا سموك كزربا غني هدا لان خراب الامم وجي غير امتنا الامه كل انسيب لي الامه الاسلاميه سني شخرب الامه زقر الدمار تبرج النساء والربا سني تشرى بتا يتفرب الحياه النق لي كريدي بونكار لي زانتيري السنت بيكا مودا بيكا ماني وليت ماني ولا كانت تعاد نتاع ربي لي ميسي نربي نقن دغرنا ليش كل مهاودتوني ابدا يمحق الله الربا ويربي الصدقات تسندي قنحد غرس الربا وزقا ولي العرس وتستل معاشس ليش المهاودتوني ابدا نشي تظهر نشي من امه محمد صلى الله عليه وسلم نشي امه القران امه الدعوه الى الله امه الاستقامه امه وسطة شهداء على الناس ليسوا جمعنا محمد صلى الله عليه وسلم اصلح مرود مثل المحشر قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه رباني سلمت وجي الامه الشعر الامه تطبق فنحذر من الربا توتا توله وتقرب لي من بنكا وتخرب كون نسن خاطر البنكا ونجرو الضلص تاتو الساع عاود يجور الساع ونسيو الدوري يضرب بلا ربع لها اغني هذا وكذلك تبرج النساء تبرج وجي غير ترعى وجي غير عاس ساعات تعد مستوره بصح الستارني يجري رعى فكل حد سجن غادي يتفقد السيس يتفقد الهلس يرحمت خاطر قيمي سدات لك تكبت تترحمطت يناسى لهليك ويليك خصها من الخير خصها متقلي دانيل وتقلي جهنم تبرج النساء بتا يسجوا مثلا يسجوا مثلا امن الناس نزيت يقلى جهنم خايل تمطط كريتا من الناس نزيت يقلى خاطر من الناس ندونيت امن الناس جهنم أن نحذر نقود يا ربي بين الحياة بين لا طريقة نجود نضد الحياة بين لا مكان زوار قبل المعاش قبل المعاش الدين قبل يموران الدين قبل يريد الدين قارق المثل إذا راح المال ما راح شي زدنا عريانين نموت عريانين وإذا راحت الصحة راح شي وإذا راح الدين راح كل شي وإذا راح الدين راح كل شي واش من قيمه من شحال قيمه شحيه كل الجنسجن غير جازنا نقد الا عاد وسنتي شي طروان ميرات محمد صلى الله عليه وسلم بتدي ورت الرسول متى ورات يورتاس في اللواتي ورتاس تيمورا وسني ورتك عبد النيت ميرات محمد صلى الله عليه وسلم وميرات الانبياء عليهم الصلاه والسلام اجمعين حلق العلم والذكر هذا ميرات محمد صلى الله عليه وسلم اجت درت قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم أتمت مهني ولا عزم بالسن القرآن بعدك خادي دقلد خادي التقاليد خادي الفولكلور حقيقة بابا كنتو عزم القرآن تدرت بابا كنتو ذكر ربي تدرت أنا واصل بريده أما بابا يغسل الغناء بابا يغسل الفلام بعد ذي متى يعزم صورة الأنعام لا نو مامو يغسل فوتبال جس لكوب ديمون ربي يغسفا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ونعبد العبادة نعبد ربي سبحانه وتعالى كل حدا يفكر سجن الليل التمز وثانيل وحدك ذا قدي مودان وحدك ذا قدي مودان يميت الشور سيجدي الطاون الشور سيجدي رباني تبت والله رباني تبت بصح الحمد لله الفرص طيفة السنة المحروم دمانايا ومانايا وتلقسي زوار وسيموت لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى ولا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ ولا يعرف قدر العافية إلا المبتلى ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى رب غني عافى وبهذه العبادات مثل ظلتنا رب غني شر المعاملة الطيبة المعاملات دليل عبادتنا الصحيحة مقبولة تبين المعاملات تنتظر نتزوم نتزكى نتحجى بس حتى ودريالي ماتهم ندقل تشراورة ندوشان نسينا دليل صلاة غير مقبول لا حج غير مقبول المعاملة تبين ديس ديننا قد يا ربي سبحانه وتعالى القليل من أموال الناس يريتو النار يريتو النار خاصة نيتين يتامى ايتين قصارى ايتين صنع ولا صانع يشن في جيش داخدها مزوى ازنا سيتلس شتي جاني غفت انت تحاسب ربي سواني جو والتجي يوم القيامة جبد نميد نضلاشين داني الذي الحمد لله ريال الذي سسامح الذي ستوبي بس حدينا تلاش ديس دينت الحسنات والسيئات عطيني واش خدمت من الصالحات يكمل الشيء المليح اعطيلو الشيء اللي مش مليح يعاد ربانش المعاملة الطيبة المعاملة تتوت خاصة في التجار النبي صلى الله عليه وسلم يزوال السوق لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم مربي الأمة أستاذ الأمة صلى الله عليه وسلم يرقى ديك نزنوزو يمندي كومتني مندي يدك فوس يرقى دجاج يبزج أصغار يقول دجاج يبزج الناس هامي يموني كي شغل يتمسكن الناس ونمام ونبز جن جيتو جنة المهم بالتسهيل المقصود الناس من غشنا فليس منا جميع ويتغشى التجارة وني لاش خاص طرف ايمان دول السي قعبت الاخر دول السي ربي الرازق كاع غير سي ماتهم يرزقوا غساب الشي يرزق بش لا شاب الشي ربي يرزق اوري وزغاتي كنبا بس يموت قمد يموت يموت وني ولها لكو سي زوا يجد الهلس سعديس لا اله الا الله يجد سعديس انت يموت من السجوم من ورثة او تنقع السجوم ضاط فلي دعاكم الصالح كل شيء بيت طاي الزيت عدنا باي معه بتدلل يلول ضاط فلي روح تسمى من سبحر المهم من شي ورث حوالي 4 ملاير السجوم اولي بش اولي كحو الا يدري الا ما شاء الله رباتي تبت في الايمان على طاعة الله الى اعطاك ربي يا حبيبي روح اهبر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أن قد يا ربي ربانش تنمرت يعني بدت تغشي تجارتك دليل باللي وتسين دغوات تضرب بالدغ ليش تغش الإيمان الله هو الرزاق تجارة النية نجد السبب باش كنطبق ديس الدين للامتحان خاطر الوسي يرقل الأسباب يرقل الامتحان يمارو تكت زالي تزوميد شان ترسمت كانتوار أدي باين ديني بات لك مؤمن ما شاء الله والخلع أتغمر الله في التجارة بات والعيد بالله لشغل الإيمان أتغفل الغديس والحبيب صلى الله عليه وسلم يجو سنيد الأحاديث إن التاجر الصادوق التاجر الصادوق الأمين يحشر مع الأنبياء والشهداء ربنا الصدق والأمانة ليزنوزو اللي زرتي كله يتقارس يوم اشتاري تخلى زواسة مشتاري تلقيس لي غزرت ما شاء الله سيمتني مسلم من دا وحدي وني حمك خاط مجرب مجرب ضربة بضربة خاطيك خدمك تدارت نشي انت ولتي خدم تدارت ولتي فريز يله ولتي رحاتي ناس خدمك تدارت بالوجار يخيري قنجرة أسيغ مزيد صانع سيني بيز ولدن يا ويلك يا ويلك والله اش قبر ربع صحاحه نيل تحلو تنتوي الورات هذا الصند الحلال وانت راك تقلي راك تقلي في المقلى ربع النهدى اصدق ان الله مع الصادقين ولاني مع الكاذبين يحب الصادقين اصدق اصدق وانت كود الشيطان النفس شي كوتين الحق تقيم بوحدك من وتسغن غافت صربي النان والله يعيدكم مغفرة منه وفضل ربان جميل الصادقين والحديث الآخر التجار مع الفجار ما تتجري خالف أمر الله سبحانه وتعالى غير تجلي الدوسرشس نسأل العافية وكذلك المعاشرة ولنفغ أن نعبد ربي سبحانه وتعالى بالصح المعاشرة نوجد توحديت رسول الله إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها هي في النار ربانش معاشرة طيبة أهم شيء في المعاشرة بتطير ربتنو لوان الكلمة الطيبة ربنا وقولوا للناس حسنا إلى ولا وحدي لا نشغ شاولة واحد يسوسم والسول والسول والتكريس باب مدن والطبز مدن والظلم مدن والجرح ولاون مدن والجرح ولاون مدن سفور هات مدن صربي ربا شي سفور هات المحشر إن شاء الله ويجي مدن تخمن هذا ملاقان معاك بعض العائلات غديت فيك انت الدرس تخممن سمانة ستفن قال نقع السوسم يا رب السول تقع بدت نبدا ولا تقص نسال الله العافية الحبيب صلى الله عليه وسلم قال خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي رباه نشفى جن ولو نمدن إلا وأنا وحدي ربي مي يبدأ في المعروف وليقر وليبدي النهي من المنكر يبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمر بالمعروف المنكر إذا وحدس المعروف المنكر أن دوت سولس تبي التمسولس شعر دوت سولس غير بدأ ولا وحدي أولو اجتماع ذو وحدس غير بدأ وأخذ من الخير الشر ذو وحدس رباه إن شاء الله يعني نألف ونؤلف نزهل نزهل أقوى مع ميدن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الجمل الآنف ينقيد أنقاد وننيخ أناخ ولو على صخرة صماء وكذلك يعني الكلام اللين خاصة مع الولدين كل يقن حضر ربي الله يرحمت يكرمت وشاس الوالدين زدي غدرا أدي ربح السيس وقول الوالدين بعين رحمة كما ولد في حد النبي صلى الله عليه وسلم تقلد ودم ممتش ودم بابتش بعين الرحمة تمني نسن رب سن يغفر ذنوب نسن رب سن يسجى الحوال نسن ربي إن شاء الله تنسى وما يتمنى رب تنسى وجوار محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النظرة جاجت رب شوش أجر حجة تامة هوا السيدة ولي تسلم ولاس الوالدين أدي وطا سيكومات تنتبه من حشك من سيكومات لغلاد صباح الخير ما كانش ما كنت زويد واش من ثقافة واش من شبيبة واش من قراية واش بك حتى أدب يا تاوات العاصي رجين الدين الأخلاق بتا لش الأخلاق لش التمر عندك عنبة ما تعطيكش التمر نخلة ما تعطيكش التمر عام عامين ثلاثة يلا قص روح للحطب روح للنار دين ما كانش الأخلاق ما كانش التمر ربا واش الأخلاق أول خلق مع الوالدين قمت زود لخدامتش نغلي قونشان روح قيم قيم تقريبا خمال مماتش يقلوا سيق المؤمن يخسوا الوالدين سيخدم مماس تمنى سخديم مو ربان سيسن يطول أموني يمدوش السجو ماس انت يطول الناس يطول ما يتوغل الناس يتمرغ في روضة من رياض الجنة الناس قعدة سنمرغ الناس والو غير نشيتو دمامك تتمرغ راسها خمالس مع مماتش كولا إلا وساشيني لوش ودي التيلي طازة من التالي يجمع وش النزيا فأول صحبة أمك قبل مديرك قبل معلمك قبل حاكمك قبل مدوتشالك قبل إمامك قبل وليش عز الزمن مامك يسازي النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بصحابتي يا رسول الله الناس أمك كم المنايو أمك كم المنايو أمك ثم أباك ما تبسمش في وجه أمك ما تزورش أمك والزق غير مامك تبصي انت كنت تردح رجليك كي طبي تعجيضو في كرشها خايل 9 شهور سوف داس عديس كابويا يتجور تودر داس الطيحات ودر داس المعدة ما تنجمش حتى تزرد التعار ديك نحض ما شاء الله برومي دوزيام التشامب السيت لت راك تردح سيت لك توطي تسوع الديسس ربا غني يرحم تطاول صدور نطلقس اما الشهادة واما الحياة خايل خاطي شتي دام زوار لا غاتش 5 10 نيت ماتش وطنت وعدي سمماتش يرحم والديك مما يولت عيية مما يولت نيرفية سينو ما تنيرفا اقبل تمنية جدي فولادتش ادي فولادتش اتنفس دتش ولدي فولاي براني ربا غني هذا ربي يتربينا ربي قرانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقول ربي ارحمهما كما ربين صغيرا اتقعد مع براني لا موني اهلا اهلا اهلا اهلا الا قعدت مسكن هذا يقعد معنا ما سبلي تفرعن لا اله الا الله رباوني شد الدين الصحيح وكذلك انا تخت مغسيس خاصة رباني يوفق انت وله الظلم يا غولاد خاصة في هذا الزمان الظلم يا غولاد، كل حد يستنبه تلك الظلم قاعدنا نيأدي المسلمين والعياذ بالله إلا في حالة لعنة، ملعون أن آذى الناس في طرقاتهم خاصة المنايو عن طريق السيارات والدراجات، خاصة الدراجات ربغ النهدى الله يساعدك غرش لموتو توله توله لعدك سيدي كنحد يرحم والديك توت ديك انت رزيت وش بيك اتندم ديوم القيامة. وكم وكم وكم ما كان زوار انقود يا ربي سبحانه وتعالى يزمن عد مثالي اقل قليل يقول هذا نضق المثال ميدوسو كنح الدبراني نضق نحد والو كافر سياح ولا نتاسن ماما مو كان عد فاكسيني صح غرنا اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم صح غرنا غليمان صح انفح السيسن مرحبا بكم ارايوت هذا قيمة مدينة النقد 3 ايام هذا تفن الاسلام هذا تفن الاسلام سبتا الصفات ابريدن مرقلين البسمة السلام الصدق عمارة المساجد المحبة في الله اشيني نشيني كان نغنوسد باش كان ديفولة كان غم نجد لقراتسيال نجد باريس نجد الالمان نوزدن ديفولة نوزدن الميزيريا نوفقش راويضن الإسلام دو هي هنود الإسلام شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا رسول الله. ولكن ما داموا لني فاكسيني إلا من رحم ربي أداس أنت أنت وين أنا أنت أنت وين أنت أنت أشين أنت أسند ويحي أنت أسند دعورات ماما مولي يساج دل داني ربا عنوش صفات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ربي يمسلم نزل الكفار الحلمز الكرامز الصبرز دول صناديد صناديد دول رضي الله عنهم وذين أبا سفيان رئيس قريش هذين الصحابة رضي الله عنهم وذين عكرمة ابن أبا جهل يتغسلوا الصحابة يشقوتن الأوائل يوتف الإسلام يوتف الإسلام حاسون إسلام ودول رضي الله عنهم ومات شهيد في غزوة وذين وحشي ابن حرب قاتل حمزة غدرا تومرت ذهن أديت في الإسلام ويحسن إسلامه ويجس ربي السبب ينغنت مسلمة الكذاب إنا تكفر صدن بك ولو أن الإسلام جب اللي ما قبله إنا أتكفر صدن بك إذا كان غير حمزة أسد الله وأسد رسوله عم النبي صلى الله عليه وسلم أدنغغ مسلمة الكذاب مسلمة الكذاب ادعى إن النبوة وطد أجني نشي أجني محمد صلى الله عليه وسلم ينغد مني ونغد وحشي بن حرب يدود رضي الله عنه وحشي بن حرب ربنا الصفات الحميدة مع بعضنا البعض ها. وكذلك لا ننسى ندعو لبعضنا البعض بظهر الغيب بتا نخص ولو أننا تقارب نوشار أن ندعو لبعضنا يظهر الغيب تخصد كل عبيوات وجدت تهكمت وجدت تسول الديس طلب أصر ربنا شمر غفس يا ربي هدى يواك يا ربي هدى طرواني يواك يا ربي هدى الجيرانك الملك لا يقارش آمين ولك بالمثل الشتف تتعنقاتش رب ذي كولا ولاون عن دعاء الغيب الدعاء لأخيك عن ظهر الغيب يرني المحبت رب غني هدى وفقان الخير اجعلنا مثاليين اجعلنا قدوة فنغتنم ولا نغتر لا نغتر بهذا العمر ولا بهذا الدنيا لحاليدوم لحاليدوم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونختم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عدو الشيطان من يود العدو سام الزوال الشاب المخلص الذي علمه الله تعالى وهداه ربان سيسن. وكذلك من أخطر الأعمال على الشيطان صلاة الصبح صلاة الصبح تشق صدر إبليس مدرك تظلت نغب الشتام جيدا ربان سيسن خاصة تبدأ مارو ديس المجاهدة تبدأ المجاهدة لكن تشق داس يدمر إبليس. وكذلك من أعظم من أخطر يعني الأشياء عند الله سبحانه وتعالى ذكر الله تعالى يبطل عمل إبليس للشكرشة يقول ناس إبليس أنا متكارن ربي تعزم القرآن ذكر ربي يجرى بمباطوميك بالنسبة إبليس. وكذلك أعظم عمل عند الله وأخطر عمل عند الشيطان الصدقة الخفية الصدقة تنشر إبليس نصفين إن ديس النبي سمع أربع خصال في الصدقة ربانوش الصدقة الخفية وش يا ربي وتش العباد يبارك الله في مالك وولدك أول شيء ربي شي بارك يتليتش طروت ثاني شيء رب شج دعاك مستجاب، يستجيب الله دعاءك. ثالث شيء، يجعل الله صدقتك ستة من بينك وبين النار، رب شج جدار بينك وبين النار. ورابع شيء، رب العالمين أش يحفظ من العاهات والآفات، لكان معرضين أربعة لتبت، نسأل الله العافية. صدقة السر، رب العالمين أش يعافى، أش يعافى. وكذلك ورد في حديث صدقة السر تدفع غضب الرب سبحانه وتعالى، رب غني هدا يفقان الخير، يستخدمان للخير، وقت قليل رب غني يجمع في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم واتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حمد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل حياة زينة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا يا أرحم الراحمين، واهدي والدينا، واهدي أزواجنا، واهدي أولادنا، واهدي بناتنا، واهدي شبابنا، واهدي ولاة أمورنا، واهدنا واهدي الإنس والجان أجمعين من الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من خير ما سألك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.